الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. كنا الأسبوع الفارط تكلمنا على جمل من هذه المقدمة المباركة، والتي هي قوله رحمه الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ذكرنا الأسبوع الفارط أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون بصفاته تبارك وتعالى إيمان إثبات ووجود، لا إيمان كيفية. وهذه العبارة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره في غير موضع. فنثبت وجود الله ونثبت صفاته التي أخبرنا بها أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى لسان العرب وما يدل عليه لسان العرب. وأما كيفية صفات الله تبارك وتعالى فنقطع الطمع عن عقولنا لإدراكه. لذلك قال هنا: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. فأمر الله جل وعلا سواء منه الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، وهذان هما قسما أمر الله تبارك وتعالى. أما الأمر الكوني فهو ما يقضيه ويقدره جل وعلا بخلقه، وما يدبره بين في مخلوقاته تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الحكم والأسرار لا ندركها ولا يحيط بها علمنا، وهذا أمر مقرر، ويؤيده قول الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأمر الله الكوني لا إحاطة للخلق به، لذلك أمر بالتسليم لقدر الله تبارك وتعالى والصبر على ما يصيب الإنسان ويحتسب الأجر ويقول: لعل الله يجعل فيه خيرا أو صرف بهذا عني شرا لم أحط به علما. ولو تكشف له القدر اختار الإنسان ما يقدره الله تبارك وتعالى على ما يقدره هو بعقله واختياره. وأما النوع الثاني من أمر الله هو أمر الله الشرعي، وهو ما يأمر به وينهى عنه مما ابتلى به عباده بأن كلفهم به امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. فهذا الأمر حكمته وأسراره منها ما أطلعنا الله جل وعلا عليها، فهذا نستسلم له انقيادا وطاعة لله. فإذا علمنا حكمته ازداد يقيننا وازداد انقيادنا، ولا يتوقف انقيادنا على معرفة حكمة الله وأسراره فيما يأمر به وينهى عنه. فإن ظهرت لنا الحكمة ازددنا يقينا وإيمانا، وإن لم تظهر لنا رضينا وسلمنا وانقدنا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والسلم هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة جل وعلا. علمنا الحكمة أو لم نعلمها، وهذا معنى قوله: ولا يحيط بأمره المتفكرون. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: يتفكرون في آيات، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وهذا هو منهج القرآن، فإن القرآن الكريم قال الله جل وعلا فيه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأمر بالتدبر آياته الشرعية، كما أمر بالتفكر في آياته الكونية. فإن آيات الله جل وعلا قسمان كذلك: آيات منظورة وآيات مقروءة. أما الآيات المنظورة فهي ما جعل الله في كونه من دلائل وجوده وبراهين وحدانيته تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. بارك الله فيك. وأما النوع الثاني من الآيات فهي الآيات الشرعية أو الآيات المتلوة، وهي آيات القرآن الكريم، فقد أمر الله جل وعلا بتدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأهل الإيمان يتفكرون في آيات الله ويتفكرون في آلاء الله ولا يتفكرون في ذات الله تبارك وتعالى. فإن من يفعل ذلك إنما نصيبه وحظه التيه والخسران والضلال، كما قال الغزالي رحمه الله في المنقذ من في كتابه المنقذ من الضلال. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وفي لفظ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. وقد هلك المتفلسفون بالفعل الذين خاضوا في ماهية الله جل وعلا، وخاضوا وأطلقوا العنان لتصوراتهم، وقالوا في ذات الله ما ليس لهم به علم، فضلوا وأضلوا. فأهل الإيمان يتفكرون في آلاء الله ويتفكرون في خلق الله ولا يتفكرون في ذات الله. لذلك عقب هذا المعتقد وقرره بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مر معنا في تفسير في شرح هذه المقدمة في الأسبوع الفارط أن هذه جمل من آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ومضمون هذه الجمل أن الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من علم ذاته وصفاته، إلا بما شاء هو سبحانه أن يخبرهم به عن ذاته وصفاته في كتبه أو على ألسنة رسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وقيل في تفسير الآية معنى آخر، وهو أن الخلق لا يبلغون من العلم، سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي، إلا ما علمهم الله إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم بين الأمر الذي أراده من سوق هذه الجملة، لأنها كالتفريع على التقرير الذي قبلها. فلما قرر أن أهل الإيمان يتفكرون في خلق الله ولا يتفكرون في الله، جاء بمثال في ذلك بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا الكرسي الذي هو مخلوق من مخلوقات الله بهذه العظمة، فخالقه أعظم وأعظم جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن الكرسي في العرش كحلقة بيد أحدكم. فهذا الكرسي الذي هو يسع السماوات والأرض، أي أنه في خلقه وعظمته يسع، أي يفوق خلقه السماوات والأرض، فإن هذا الكرسي أمام عرش الرحمن تبارك وتعالى كحلقة ألقيت في أرض فلات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش. وهذا يدلك على أن عظم المخلوق دليل على عظمة خالقه جل وعلا، ثم عقب لذلك بما يدل على العظمة والمجد بقوله: وهو العلي العظيم. فهذا فيه إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما العلي والعظيم. أما العلي فهو من العلو، وله العلو المطلق: سبح اسم ربك الأعلى، فهو أعلى في كل شيء، أعلى بذاته فهو مستو على عرشه، وأعلى بصفاته، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو عال بسلطانه وقهره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال، وهذا مبتدأ درسنا في هذا اليوم، ثم قال: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. العالم لم يرد في كلام الله مطلقا هكذا، وإنما جاء مقيدا في قوله: عالم الغيب والشهادة. وفي قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأما الذي ورد به القرآن فهو اسم الله جل وعلا العليم، فعيل بمعنى فاعل، أي عليم بمعنى عالم، وإنما يؤتى بهذا الوزن فعيل للدلالة على المبالغة. فالله جل وعلا عليم بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكثيرا ما يأتي اسم الله العليم مقترنا باسم الله الخبير، لذلك قرنهما هنا ابن أبي زيد، وهما يدلان على سعة علم الله تبارك وتعالى في الجملة. ولكن إذا اقترنا في سياق واحد اختص كل منهما بمعنى. فإذا قرن العليم الخبير كان العليم بمعنى يعلم الأشياء الظاهرة، والخبير بمعنى أنه مطلع على الأشياء الخفية الباطنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فهذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، والمؤمن يحرص على معرفة أسماء الله وإحصائها حتى يضمن سببا من أسباب دخول الجنة. فلا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى الإحصاء يتضمن أمورا ثلاثة: الأول عدها وحفظها بهذا العدد، الأمر الثاني معرفة معانيها ومعرفة ما مدلولاتها وما تدل عليه من المعاني، الأمر الثالث دعاء الله جل وعلا بها والتعبد لله جل وعلا بها، كما في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن هذه الأسماء اسم العليم واسم الخبير. ثم قال: المدبر القدير. التدبير إخواني في أصل اللغة هو التوفيق بين أوائل الأمور وعواقبها، هكذا ذكر أهل اللغة. التدبير هو التوفيق بين أوائل الأمور وعواقبها، بحيث تكون أوائلها مؤدية لأواخرها في انتظام وحكمة وتناسق. وهذا التدبير هو فعل الله جل وعلا، لا يخفى عليكم ذلك، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال جل وعلا: لله ما ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهذا التدبير كفعل الله تبارك وتعالى ثابت لا إشكال فيه. أما الاسم وهو قوله المدبر، فهذا لم أقف له على دليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة في هذا الباب التي عليها أهل السنة وغيرهم أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. هذه هي القاعدة، احفظها وكن منها على دراية، أن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أننا نتوقف عن تسمية الله تبارك وتعالى بأي اسم إلا ما جاءنا في كتابه، أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فكل اسم نشتق منه لله صفة، وليس كل صفة يصح وليس كل صفة يصح أن نسمي الله تبارك، أن نشتق لها، أن نشتق منها اسما لله تبارك وتعالى. لذلك يقول العلماء أن باب الصفات، أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فكل اسم يشتق لله منه صفة، وليس كل صفة يشتق لله منها اسم. وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، والتدبير جاء بالفعل في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء والأرض. أما المدبر هكذا بالتعريف فلا أعلم له دليلا. ثم قال: القدير، وهذا لا يخفاكم، قدير بمعنى قادر، وهي صفة مبالغة من القدرة، كما مر معنا في العليم والخبير. فإن هذه الصيغة فعيل تدل على المبالغة، والله تبارك وتعالى لا يخفاكم على كل شيء قدير، والآيات في ذلك كثيرة جدا. ثم قال: السميع البصير، اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله، وهما السمع والبصر. فسمع الله محيط بكل المسموعات، وبصره جل وعلا محيط بكل المرئيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية جمع الله في وصف الله بالسمع بين الفعل الماضي والمضارع والاسم، وهذا يدل على كمال سماع الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يقرن هذا الاسم السميع باسم الله البصير، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآيات في هذا كثيرة، وهذا فيه رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله بدعوى أن إثباتها يفضي إلى التشبيه. وكيف ذلك؟ فنقول: الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه المماثلة، ومع ذلك أثبت لنفسه صفتين معروفان منتشران في خلقه، في أجناس خلقه، وهما السمع والبصر، وفي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا يدل على أن من صفات الله السمع والبصر، ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. ثم قال العلي الكبير. مر معنا في الحصة الفارطة وفي أوائل هذه الحصة بيان معنى اسم الله العلي، وأنها تدل على العلو، وهو علو مطلق، وهو شامل لعلو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والقدر. والكبير، فإن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وهو أعظم من كل شيء، والمخلوقات حقيرة أمام كبرياء الله جل وعلا وعظمته. ولذلك يستحضر المصلي هذا الأمر كله في صلاته عند قوله الله أكبر، تتضاءل أمامه المخلوقات ولو عظمت، ويتصاغر أمامه كل كبير مهما بلغ في الكبر من الغنى والقوة والسلطان ما بلغ. الله جل وعلا أكبر وأعظم وأجل قدرا تبارك وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والسماوات والأرض قبضته وما قدر الله حق قدره والأرض قبض والسماوات مطويات في يمينه سبحانه وتعالى عما يصفون. تبارك وتعالى ما أعظمه وما أجله. وأستأذنكم في أن نقف عند هذا الحد، والله الموفق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.